لأترنه من قلب ولجي وأردد بلسان اللهج أترنم من قلب ولجي وأردد بلسان اللهج قرآن الله لنا نور قرآن الله لنا نور نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في دياجي اقرأ ورقا في الدرجات ينال القارئ حسنات اقرأ ورقا في الدرجات ينال القارئ حسنات يسمو دوما في الجنات يسمو دوما في الجنات وهيم فيها مبتهج وهيم فيها مبتهج أترنم من قلب ولجي وأردد بلسان اللهج أترنم من قلب ولجي وأردد بلسان اللهج قرآن الله لنا نور قرآن الله لنا نور نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في دياجي في السحر يطيب القرآن يرضاه رحيم رحمن في السحر يطيب القرآن يرضاه رحيم رحمن في الفجر يطيب التبيان في الفجر يطيب التبيان وذكر الله من المهج وذكر الله من المهج أترنم من قلب ولج وأردد بلسان اللهج أترنم من قلب ولج وأردد بلسان اللهج قرآن الله لنا نور قرآن الله لنا نور نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في دياجي ذكرت الله مدى عمري سلمت له كل الأمر ذكرت الله مدى عمري سلمت له كل الأمر عبدت الله في سري عبدت الله في جهري عبدت الله من المهج عبدت الله من المهج أترنم من قلب ولج وأردد بلسان اللهج أترنم من قلب ولج وأردد بلسان اللهج قرآن الله لنا نور قرآن الله لنا نور نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في دياجي نتلوه سحرا في